بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. كلها وردت في القرآن الكريم. قال بعضهم: هذه المنزلة من منازل المواهب لا من منازل المكاسب. يعني المؤمن يعمل والله سبحانه وتعالى يكاتب، فالذي يأتي من الله هذه منازل المواهب، والذي يأتي من كسب العبد هذه منازل المكاسب. فالسكينة من منازل المواهب لا من منازل المكاسب، فالاستقامة من المكاسب، تحري الحلال من المكاسب، مجاهدة النفس والهوى من المكاسب، السكينة من المواهب. فأنت تتحرك نحو الله عز وجل، والله يتجلى على أمرك. أنت تستقيم والله يكرمك. تكريم مواهب والاستقامة مكاسب. أنت تغض بصرك عن محارم الله، والله يورثك حلاوة في قلبك إلى يوم تلقاه. هذه الحلاوة من المواهب، وهذا الغض من المكاسب. المكاسب شيء، والمواهب شيء آخر. بل إن المواهب من ثمرات المكاسب. إن المواهب من ثمرات المكاسب. أول فكرة في هذه المنزلة، وهي أن منزلة السكينة من منازل المواهب لا من منازل المكاسب. وقد ذكر الله السكينة التي معناها الطمأنينة في خمسة مواضع. وقد ذكر الله السكينة التي من معانيها الطمأنينة في خمسة مواضع. حقيقة هذه الدروس دروس تفسير، ولكن نختار من القرآن الكريم الآيات المتعلقة في موضوع واحد، لأن القرآن هو كل شيء. ماذا نعمل؟ نأخذ آيات السكينة ونفسرها، نأخذ آيات الحب ونفسرها، نأخذ آيات الإخلاص ونفسرها. فكأن هذا الدرس درس من نوع آخر، تفسير موضوعي متمحور حول موضوع واحد، والآيات التي تدعم هذا الموضوع تأتي تبعه. قال تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. على رسوله وعلى المؤمنين. ويجب أن نعلم أن الشيء الذي يخص النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمن منه نصيب بقدر إيمانه، بقدر إخلاصه، بقدر إقباله. إذا ذكرت قوله تعالى: فإنك بأعيننا، هذا الخطاب موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يجب أن تعلم أنك إذا استقمت على أمره وأقبلت عليه وأخلصت له، فلك من هذه الآية نصيب. كما أن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، كذلك الله عز وجل يعطي المؤمنين بعض ما يعطي المرسلين. الرؤيا الصادقة كما قال عليه الصلاة والسلام جزء من 46 جزءا من النبوة. للنبي معجزة وللولي كرامة، المعجزة خرق للعادات والكرامة خرق للعادات. إذن باب البطولة مفتوح على مصراعيه، باب التفوق مفتوح. الله هو الله في كل زمان وفي كل مكان، لا يتبدل ولا يتغير ولا يتحول، بل إن بعض الأزمنة أجر المستقيم فيها أعظم بكثير من أجر المستقيم في زمان آخر، كما قال عليه الصلاة والسلام: اشتقت لأحبابي، قالوا أولسنا أحبابك؟ قال أنتم أصحابي، أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجرهم كأجر 70، قالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم. قالوا ولم؟ قال لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. إذن ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، أي أول آية. الآية الثانية: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. الآية الثالثة: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الآية الرابعة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الآية الخامسة: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. هل بإمكانكم أن تستنبطوا قاسما مشتركا في كل هذه الآيات؟ قاسم مشترك: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة في بيعة الرضوان. أذكر لكم مناسبات هذه الآيات كلها. أخبر سبحانه وتعالى عن إنزالها على رسوله وعلى المؤمنين في مواضع القلق والاضطراب، في مواضع الشدة. كل هذه الآيات فيها قاسم مشترك واحد، وهو أن المؤمنين في مواضع الشدة، في مواضع الاضطراب، في مواضع الخوف، في مواضع المحن تأتي السكينة. قد تأتي مصيبة يفرق لها الإنسان، ينهار لها، تخور قواه، ينسحق، أما المؤمن تأتي سكينة الله على قلبه فتجعل وقع هذه المصيبة عليه بردا وسلاما. إذن حتى لو نزل بلاء عام، حتى لو اشتدت المحن، حتى لو ضاقت الأمور، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل سكينته على المؤمنين كمكافأة لهم على استقامتهم. إذن يوم الهجرة: إذ يقول لصاحبه وهو في الغار لا تحزن إن الله معنا، ويوم حنين ويوم الحديبية، كلها مواطن قلق واضطراب وخوف وشدة. وأنت أيها المؤمن لا سمح الله ولا قدر، ولكن إذا جاء بأس شديد أو جاءت شدة أو جاء قلق أو جاء خوف أو اضطراب، فالله سبحانه وتعالى يخصك بسكينة تجعل قلبك في برد وسلام وفي أمن وأمان وفي طمأنينة وراحة. وهذا بعض ما يعامل الله به المؤمنين الذين عرفوه في الرخاء، فإذا جاءت الشدة عرفهم الله عز وجل. أحد العلماء كان يقول إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة، إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة. وقال مؤلف الكتاب ولقد جربت أنا أيضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب بما يرد عليه، فرأيت لها تأثيرا عظيما. وهذه نصيحة، وهذه وصفة، وهذا توجيه. إذا اشتدت الأمور، إذا اضطرب القلب، إذا نزلت المحن، فاقرأوا آيات السكينة، لأن السكينة مما يخص به الله تعالى المؤمنين. أصل السكينة الطمأنينة والوقار. فلان في سكينة، يعني قلبه مطمئن من الداخل، طمأنينة من الخارج، وقار، الحركة السريعة، الاضطراب، الفزع، الصياح، العويل، البكاء، هذا كله انهيار عصبي. فالسكينة في أدق تعريفها طمأنينة في القلب وسكون في الجوارح من الداخل ومن الخارج. هناك أشخاص يتقنون التمثيل، يكون قلبهم في جناح طائر ومع ذلك يضبطون أعصابهم الخارجية، ولكن السكينة في حقيقتها سكون داخلي وسكون خارجي، راحة قلبية وهدوء في الأعضاء والأعصاب. في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق حتى وار التراب جلدة بطنه وهو يرتجز بكلمات عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. النبي في غزوة الخندق، في وقت الشدة، في وقت المحن، في وقت الاضطراب، في وقت الخوف، في وقت أصبح الإسلام في خطر، أصبح وجود الإسلام في خطر، بقي للإسلام بحسب نظر الناظر ساعات. في هذا الوقت الشديد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق مع أصحابه وقد وصل التراب إلى جلدة بطنه وهو يرتجز بأبيات عبد الله بن رواحة، يقول لا هم، يعني اللهم لا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. هذه أبيات قالها الصحابي الجليل الشاعر عبد الله بن رواحة. لا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. من صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة إني باعث نبيا أميا ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا متزين بالفحش ولا قوال للخنا، أسدده لكل جميل وأهب له كل خلق كريم، ثم أجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة مقولته والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف خلقه والعدل سيرته، والحق شريعته، والهدى إمامه، والإسلام ملته، وأحمد اسمه. هكذا ورد في بعض الكتب المتقدمة عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم. يعنينا من هذا القول وذاك الوصف: ثم أجعل السكينة لباسه. المؤمن في سكينة، المؤمن كالجبل الراسخ، المؤمن لا يفزع، لا ينهار، لا يخرج عن أطواره، لا يحطم الأواني إذا غضب، لا يدفع الأبواب، لا ينطلق لسانه بالسباب. المؤمن في سكينة، في حلم، وكاد الحليم أن يكون نبيا، والحلم سيد الأخلاق. الآن في شيء مهم جدا: السكينة إذا نزلت على القلب اطمأن بها، وسكنت إليها الجوارح، وخشعت، واكتسبت الوقار، وأنطقت اللسان بالصواب والحكمة، وحالت بينه وبين قول الفحش والخنا واللغو والهجر وكل باطل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر وقلبه. يعني إذا تجلى الله عليك، إذا أنزل الله عليك سكينته، لا أدري ما هي السكينة، أعرف نتائجها: طمأنينة، شعور بالرضا، شعور بالتفوق، شعور بالأمن في قلب المؤمن. من الأمن ما لو وزع على أهل بلد مبعورين لكفاهم، لأسكن خوفهم. هذه السكينة نتائجها باهرة، هي تجلي الله عز وجل، هي نور يقذفه الله في قلب المؤمن، طمأنينة يزرعها في قلبه. نعم، قال: هذه السكينة إذا سكنت في القلب أنطقت اللسان، أنطقت اللسان بالحكمة، أنطقت اللسان بالموعظة، أنطقت اللسان بالحقيقة. سيدنا عمر قال: كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر وقلبه. الآن من كرامات صاحب السكينة، من كرامات صاحب السكينة أنه ينطق بكلام لم يكن عن فكرة منه، من دون تحضير، من دون إعداد، من دون تخطيط، من دون مطالعة، من دون مراجعة، من دون مدارسة. القلب الذي أنزل الله عليه السكينة ينطق بكلام عن غير فكرة منه، ولا رواية ولا هبة، يستغربه هو من نفسه، يقول: والله أنا في حيرة، والله تكلمت كلاما ما أعددته، وليس في إمكاني أن أعيده. كان فتحا من الله عز وجل. هذه من آثار السكينة، ويستغربه هو من نفسه كما يستغرب السامع له، وربما لا يعلم بعد انقضائه بما صدر منه. أكثر الإخوة الأكارم أحيانا في ساعات الإشراق، في ساعات الإقبال، في ساعات السكينة، ينطلق لسانه مع الناس بكلام عجيب، ملؤه الحق، ملؤه الحقيقة، منظم، قوي، مع الدليل، مع الحجة، في قوة تأثير. لو كلفت هذا المتكلم الذي نطق عن السكينة أن يعيد كلامه لما استطاع. لذلك هنا موطن القصيد: لماذا فلان يتكلم فلا يؤثر، وفلان يتكلم فيفعل في النفوس فعل السحر؟ هذا هو الفرق. هذا الذي تكلم عن ثقافة ودراسة ومطالعة وترداد ورواية وحفظ وتذكر وقراءة وذكاء، واو، هذا الكلام ما أيده الله بروح منه. أما الذي تكلم عن سكينة أودعها الله في قلبه، وهي ثمرة من ثمار إيمانه واستقامته وإخلاصه وورعه وتضحيته ومؤاثرته. هذا الكلام الذي ينطق به الثاني يودع الله فيه الروح، يودع الله فيه قوة التأثير، وهذا يستنبط من بعض قول الله تعالى وأيده بروح منه. قد تعجب، قد تجد الفصاحة والبيان والإتقان والعبارة المحكمة والشاهد المؤيد ولا تجد التأثير، وقد تجد التأثير مع شخص أقل فصاحة وأقل علما وأقل اطلاعا وأقل ثقافة. هذا التأثير الوحيد للذين يؤثرون في الآخرين، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل على قلبهم السكينة. العلماء قالوا أكثر ما تكون هذه السكينة عند الحاجة، عند الحاجة وعند صدق الرغبة من السائل والمجالس. إن صار في سؤال من الله عز وجل، سؤال لله عز وجل بصدق وحرارة، فالله سبحانه وتعالى ينزل هذه السكينة. فإذا هي كلام سديد، فإذا هي روحانية، فإذا هي تجلي، فإذا هي قوة تأثير. في تعريفات دقيقة للسكينة، أن السكينة نور وقوة وروح، نور وقوة وروح. فالنور يكشف الله لك بالسكينة التي هي في بعض أجزائها نور، يكشف لك عن دلائل الإيمان وحقائق اليقين، يجعلك تميز بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الغي والرشاد، بين الشك واليقين. يعني صاحب السكينة صاحب رؤية، صاحب السكينة صاحب نور، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور. السكينة في بعض معانيها نور يقذفه الله في القلب، ترى به الحق حقا والباطل باطلا. صاحب السكينة لا ينخدع، صاحب السكينة لا يغتر بظواهر الأشياء عن حقائقها، صاحب السكينة لا يرى رؤية مشوشة ولا ضبابية، بل يرى رؤية صحيحة ودقيقة. أما الحياة، قلنا السكينة نور وروح وقوة. الروح توجب كمال اليقظة، توجب الحضور، توجب البعد عن الغفلة، توجب التأهب للقاء الله عز وجل. يعني في عنده روحانية، عنده حياة، قلبه يقظ، سريع التأثر، سريع الاستجابة، سريع التحسس بالخطأ. إذا في حياة. إلا فلان جس نبضه، لا نبض له، ما في حياة يعني. فمن معاني السكينة المعنى الأول النور الذي يقذف في قلب المؤمن فيريه الخير خيرا والشر شرا. من معاني السكينة الروحانية التي يملكها، يقظة النفس، لا في غفلة، لا في بعد، لا في انغماس الشهوات، في صحوة، في محاسبة دقيقة، في شعور بالرضا. والقوة توجب له الصدق وصحة المعرفة، ويقهر بهذه القوة داعي الغي. يعني أحيانا داعي الشهوة يغلب الإنسان، يقول لك غلبت، وقد نسمي العاصي الذي يبكي بعد معصيته مغلوبا مغلوب. هناك من يعصي ويتبجح، هناك من يعصي ويفتخر، هناك من يعصي ويتباهى بهذه المعصية، هذا هو الفاجر. أما هناك من يعصي ويبكي، الذي يعصي ويبكي مغلوب. معنى مغلوب، قوة الشهوة فيه غلبت عقله. من لوازم السكينة أنها تعطيك قوة، بهذه القوة تقهر بها داعي الشهوات. الإنسان دائما في صراع بين عقله وشهوته، بين إلهامات الملائكة ووسوسة الشياطين، بين دواعي الجسد الأرضية ودواعي الروح السماوية. فكلما كانت السكينة في قلب المؤمن اكتسب قوة يقهر بها دواعي الشهوة. إذن السكينة في جانب منها جانب نوراني، وجانب منها جانب روحاني، وجانب منها جانب قوة تقهر بها الشيطان، تقهر بها نوازع الجسد، تقهر بها وسوسة إبليس، تقهر بها قوى الأرض. نور وحياة وقوة، بالنور ترى وبالحياة تسعد وبالقوة تقهر. يعني رؤية صحيحة ونفس سعيدة وسلاح ماض، هذا معنى أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. هذه هي السكينة. حتى الإنسان أحيانا، يعني حتى العاصي لو أنه تاب إلى الله توبة نصوحة، يمنحه الله بهذه السكينة قوة يغلب بها شهوته. كان مغلوبا فصار غالبا، كان مقهورا فصار قاهرا، كان ضعيفا فصار قويا، كان تبعا لأهوائه فصار يقودها وفق الحق. من معاني السكينة أيضا، وهذا شيء مهم جدا، محاسبة النفس وملاطفة الخلق ومراقبة الحق. محاسبة النفس وملاطفة الخلق ومراقبة الحق، من ثمراتها نور يريك الحق حقا والباطل باطلا، روحانية تبعد عنك كل الأحزان، قوة تقهر بها الشيطان. من معانيها أيضا محاسبة النفس وملاطفة الخلق ومراقبة الحق. محاسبة النفس، طبعا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. والله سبحانه وتعالى أثنى على النفس اللوامة، هناك نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس أمارة بالسوء. فالنفس اللوامة أثنى الله عليها فقال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذه نفس أثنى الله عليها. إذن إذا كنت تحاسب نفسك، لماذا قلت هذا الكلام؟ لماذا وقفت هذا الموقف؟ لماذا عبست في وجه فلان؟ لماذا سخرت من فلان؟ لماذا دفعت فلان بيدك؟ لماذا حرمت فلان؟ لماذا أعطيت فلان؟ لا يكمل إيمان المؤمن إلا إذا حاسب نفسه حسابا عسيرا. لن يكون المؤمن مؤمنا صادقا إلا إذا كان حسابه لنفسه عسيرا. فأنت حاسب لئلا تحاسب، إن لم تحاسب حسبت. من حاسب نفسه حسابا عسيرا كان حسابه يوم القيامة يسيرا، ومن حاسب نفسه حسابا يسيرا كان حسابه يوم القيامة عسيرا. من اطمأن في الدنيا خاف في الآخرة، من خاف في الدنيا اطمأن في الآخرة. لا يجتمع خوفان وأمنان، إن خفته في الدنيا طمأنك يوم القيامة، وإن لم تخفه في الدنيا أخافك يوم القيامة. قال: إن زكاة النفس وطهارتها موقوف على محاسبتها. لا تطهر ولا تزكو، الطهارة تنظيف والزكاة تعطير. التحلية والتخلية، التطهير والاستباغ. النفس لا تطهر ولا تزكو إلا بالمحاسبة. إذا ما في محاسبة في انحراف، في طغيان، في تمادي، في تطاول. الحسن رضي الله عنه قال: إن المؤمن والله لا تراه إلا قائما على نفسه. المؤمن لا تراه إلا قائما على نفسه، يعني يحاسبها، يسألها، يحقق معها، يسيء الظن بها، هكذا المؤمن لا تراه إلا قائما على نفسه يحاسبها. ما أردت بكلمة كذا، ما أردت بمدخل كذا ومخرج كذا، ما أردت بهذا، ما لي ولهذا، والله لا أعود إلى هذا ونحو هذا من كلام. الإنسان إذا حاسب نفسه رأى عيوبها ونقائصها، يعني من الحمق الشديد أن ترى في الآخرين عيوبهم ولا ترى في نفسك العيوب، أن ترى أدق العيوب في الآخرين ولا ترى أكبر العيوب في نفسك. وإذا ظننت نفسك كاملا فهذا من أكبر العيوب. أكبر عيب أنت فيه أن تحسن الظن في نفسك وأن تسيء الظن في الآخرين، والكمال أن تفعل العكس، أن تسيء الظن بنفسك وأن تحسن الظن بالآخرين. الكمال إذا فعلت معروفا مع إنسان أن تنساه، والكمال إذا فعل معك أحد معروفا ألا تنساه أبدا، هذا هو الكمال. هذه محاسبة النفس، من لوازم السكينة محاسبة النفس، صار في حياة، في يقظة. ومن لوازم السكينة ملاطفة الخلق، معاملتهم بما يحب أن يعاملوه به، هذا المقياس من أروع المقاييس. والله هذا القول للنبي عليه الصلاة والسلام لو طبقه الناس والله الذي لا إله إلا هو لأغلقت المحاكم أبوابها. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، عامل هذا الموظف كما تعامل ابنك، عامل زوجة ابنك كما تحب أن يعامل ابنتك زوجها. هذا مقياس دقيق في كل حركات الناس وفي كل سكناتهم. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، يعني هذا الذي فعله النبي. جاء رجل إلى النبي وقال: يا محمد ائذن لي بالزينة في حضرة أصحاب النبي. غضب أصحاب النبي وهموا أن ينهروه، منعهم النبي من أن يفعل. قال: تعال يا عبد الله، تعال اقترب مني. فنسم. قال: أتحبه لأمك؟ فكاد يغلي الدم في رأسه. قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لأختك؟ أتحبه لابنتك؟ أتحبه لزوجتك؟ قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وما شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وما شيء أبغض إلي من الزنا. طبق القاعدة. أنت وراء الطاولة موظف، أمامك مراجع. لو كنت مكان هذا المراجع، أتحب أن يماطلك؟ أتحب أن يؤجلك؟ أتحب أن لا ينظر إليك؟ أتحب أن يهملك؟ أنت الآن زوج، لو أنك مكان هذه الزوجة أتحب أن تكون مظلوما؟ أتحب أن تكون معذبا؟ لا، يعني هذا مقياس ما في أجمل منه ولا في أدق منه ولا في أوضح منه، مقياس دقيق. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، عاملهم بالإنصاف. قال ملاطفة الخلق أن تعاملهم بما يحب أن يعاملوه به من اللطف، لا ينبغي أن تعاملهم بالعنف والشدة والغلظة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف، فإن ذلك ينفرهم ويغريهم بالبعد عنه ويفسد حبه في قلوبهم. أنت يجب أن تربح الناس لا أن تخسرهم، بذكاء شديد وحكمة بالغة وبذل كبير وصبر عظيم وحلم وافر يمكن أن تربح الناس، وبتصرف واحد أحمق، تصرف واحد أرعن، كلمة قاسية، كلمة نابية تخسر الناس، جهود كبيرة تبذلها كي تربحهم، تصرف واحد أحمق تخسرهم. فمن لوازم السكينة محاسبة النفس وملاطفة الخلق. هذه الآية رائعة جدا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يخاطب الله من؟ يخاطب النبي، يخاطب الذي معه القرآن المؤيد من الله عز وجل، يخاطب المعصوم، يعني حتى المعصوم حتى المؤيد بالوحي لو كان فظا لنفر الناس من حوله. أنا بلاحظ ملاحظة، تلاقي الأب قاسي مع أولاده، بظن حاله مع قسوته لازم يحبه أبوه، لأنه لا، لا يكفي أن تكون أبا حتى تحب، لا بد من أن تكون كاملا حتى تحب. يعني لمجرد أنك أب يجب أن يحبوك، لا يحترموك ولكن لا يحبوك، الحب ليس بيدهم. إذا كنت قاسيا، قاسيا في كلماتك مع أولادك، توبخهم أمام الآخرين، تستعلي عليهم، تسكتهم، تخزيهم أمام زوجاتهم مثلا، وإذا كنت أبا لهم لا يحبونك. بجوز إذا كان أبنك مؤمن خاص يخاف من غضب الله لذلك يرضيك في ظاهره، أما أنت لا تستطيع أن تملك قلوبهم إلا بكمالك. خذوا القاعدة، الإنسان له قلب وله قالب، مهما كنت قويا مهما كنت مسيطرا لا تستطيع إلا أن تمتلك القالب، لكن كمالك يجعلك تمتلك القلوب. القلب لا يمتلك إلا بالكمال، أما الجوارح، الطغاة في العالم الناس يخافونهم، يخضعون لهم، ينفذون أمرهم بأدق حذافيره خوفا من بطشهم. فالطغاة ماذا ملكوا؟ ملكوا القوالب، لكن الأنبياء ملكوا القلوب. هل الفرق بين العالم مثلا داعية، مدير مثلا معمل، مدير مؤسسة، مدير ثانوية، مدير مستشفى، هذا معه سلطة بإمكانه أن يوبخ وأن يعاقب وأن يقطع الراتب وأن يكون كلامه قاسيا والناس يخافونه. موظف يعني رزقه معلق بالمدير العام حسب الظاهر. فإذا واحد معه سلطة، مدير مدرسة، مدير مؤسسة، مدير مستشفى مثلا، وأصدر كتاب بمعاقبة الموظف، الموظف قال له أنا يعني خضع، ليست هذه بطولة، البطولة أن تمتلك القلوب، البطولة أن تمتلك قلوب الناس بكمالك. ولكن أي قوي، لو فرضنا إنسان من أتفه الناس من أقلهم علما، أقلهم شأنا، أقلهم فهما، أقلهم حكمة، لو معه سلاح واجه أعظم إنسان وشهر عليه السلاح ذاك الدفع، هذه قوة لا قيمة لها إطلاقا. هذه قاعدة، لن تستطيع أن تمتلك القلوب إلا بكمالك، لكنك بقوتك تمتلك القوالب. بإمكانك وأنت الأب القوي وابنك الضعيف أن تخضعه، أن تعطيه أمرا قاسيا، ولكنك لا تكون أبا بطلا إلا إذا جعلت ابنك يهواك لكمالك. هذا طبقه على الأب وعلى المعلم وعلى الطبيب وعلى صاحب مدير المعمل ومدير المؤسسة ومدير أبدا. بالقوة تمتلك القالب، وبالكمال تمتلك القلب، والبطولة أن تمتلك القلب لا أن تمتلك القالب. أتفه الناس إذا كان قويا يخضع الآخرين. يعني واحد له ابن عاق وشرس ومنحرف، فكان الأب من حين لآخر يقول لابنه: يا ابني أنت ما بصير زلمة. فهذا الابن في غفلة من الزمان صار بمركز قوي جدا، فجاب أبوه مقيد قال له: تفضل خذ، ما شايفني شايف المنصب تبعي؟ قال له: بصير بهالمكانة بس ما بصير زلمة. لا أزال على كلامي مصرا، يعني حينما جاء بأبيه بهذه الطريقة ما تمو زلمة. فالقوة ما لها قيمة. الأنبياء الله عز وجل جعلهم ضعفاء لماذا؟ سؤال دقيق جدا. أليس الله قادرا على أن يجعل النبي إنسان قوي جدا؟ نعم، لكن حكمة الله أن النبي قوته بكماله، فقد يكون النبي أضعف الناس، وكلما مر به ملأ سخروا منه، إذن كانوا يسخرون منه. النبي يمكن أن تكذبه، ويمكن أن تسخر منه، ويمكن أن تعارضه، ويمكن أن تصفه بالجنون وقالوا معلم مجنون، أليس كذلك؟ وصف بأنه كاهن وبأنه ساحر وبأنه مجنون لأنه ضعيف. إذن عظمة النبي أن الذي آمن به ما آمن به خوفا ولا آمن به طمعا. ما في عنده دنيا: لا أملك لكم نفعا ولا ضرا. لا في عنده دنيا يعطيك إياها، ولا في عنده قوة خاصة. لماذا آمنت به؟ لماذا ضحيت في سبيل أن تؤمن به بالغالي والرخيص والنفس والنفيس؟ لأن كماله أثرك. يعني حكمة الله عز وجل في جعل الأنبياء ضعفاء في بادئ الأمر. لو كانوا أقوياء لآمن الناس بهم جميعا إيمانا شكليا ظاهريا، إيمانا فارغا لا قيمة له أبدا، كما لو كلفنا أناسا ضعافا أن يقولوا هذه الكلمات يقولوها. يعني قال له: ولو عادوا لعد إلى ما قلت، ولا شيء عليك. هذا إكراه. إذن حكمة أن الله عز وجل جعل النبي ضعيفا كي يؤمن به المؤمنون، لا عن خوف يضعف قيمة إيمانهم، ولا عن طمع يضعف قيمة إيمانهم. آمنوا به بمحض اختيارهم من دون إغراء أو ضغط. قال: ليس للقلب أنفع في معاملته للناس من اللطف. يعني الإنسان باللطف يملك القلوب. هذا التوجيه الإلهي: فإذا الذي بينك وبينه ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال: أنت باللطف تعامل إما صاحبا أو حبيبا أو عدوا. الصاحب تستديم مودته، والغريب تكسب مودته، والعدو تلين غضبه. شخص لا يعرفك إذا لطفته كسبته، وشخص يعرفك إذا لطفته دامت مودته لك، وشخص عدو لك إذا لطفته خفت عداوته أو تلاشت. يعني أنت مع إنسان غريب أو قريب أو عدو. الغريب حيادي، لا يعرفك، لا يحبك، لا يبغضك، إذا لطفته ملكت قلبه. والذي يعرفك إذا لطفته استمرت مودته، والعدو خفت عداوته. إذن الحكمة، كل الحكمة أن تكون ودودا مع الناس. ورأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس، بعثت بمداراة الناس. أيضا يعني لو استعرضنا الأحاديث الشريفة التي تدعو إلى أن تكون مع الناس رحيما، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الآن من لوازم السكينة مراقبة الحق سبحانه وتعالى. إذن في عنا ثلاثة بثلاثة، النور والروح والقوة. بالنور ترى، وبالروح تأنس، وبالقوة تقهر عدوك الشيطان. والسكينة محاسبة النفس، وملاطفة الخلق، ومراقبة الحق. ثلاثة هم، أنت والناس والله عز وجل، مع نفسك بالمحاسبة، ومع الناس بالمداراة، ومع الله بالمراقبة. لذلك اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإنسان يجب أن يستحي من الله حق الحياء. قيل وما حق الحياء؟ قال أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. هذا الرأس حوى العينين، حوى الأذنين، حوى اللسان، حوى الدماغ. أن تحفظ الرأس وما وعى من المعاصي والآثام، وأن تحفظ البطن وما حوى من أكل المال الحرام، وأن تذكر الموت والبلى. الحقيقة السكينة كما قلنا في مطلع هذا الدرس من ثمرات الإيمان. السكينة من المواهب لا من المكاسب. السكينة وردت في مواطن الاضطراب والشدة، يعني في الأزمات، في اضطراب القلب، في المحن، في النوازل، تأتي السكينة لتكون بردا وسلاما على المؤمن، بلسما للمصاب. حقيقة أحد أسرار أنك إذا التقيت بمؤمن تأنس به وترتاح لهذه الجلسة، اسأل الناس إذا التقوا بمؤمن إيمان كبير يسعدون بهذا اللقاء، ما سر هذه السعادة؟ أن الله سبحانه وتعالى تجلى على قلبه بالسكينة، فإذا اتصلوا به أو تعاملوا معه أو جلسوا إليه أو صاحبوا سرت إليهم هذه السكينة التي في قلبه. لذلك قالوا الصاحب ساحب، لذلك قالوا لا تصاحب إلا من ينهض بك إلى الله حاله، أو يدلك على الله مقاله. اجعل صاحبك إنسانا ذا عقل راجح وذا قلب مفعم بالسكينة، لذلك تسعد به. وهذا سر السعادة بين المؤمنين، هذا سر السرور الذي ينجم عن لقاء المؤمن بأخي المؤمن. وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتجالسين فيا، والمتبادلين فيا، والمتزاورين فيا، والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل على قلوبنا السكينة، فهي من ثمرات الإيمان. قال واحد مؤمن مؤمن حديثا، تلاقي في بقلبه سعادة عجيبة، يكاد يقول لك ليس في الأرض من هو أسعد مني. ما السر؟ السر لما تاب توبة نصوحة أنزل الله على قلبه السكينة. يعني قد تجد إنسان فقير، يعني مرتبته الاجتماعية في الدرجة السفلى، قد يكون حاجب، قد يكون إنسان ضعيف فقير لا شأن له، مغمور لا أحد يعرفه، بيته صغير، زوجته من الدرجة الخامسة مثلا، دخله قليل. فإذا تجلى الله على قلبه بالسكينة كان أسعد من ملوك الأرض. هذا الذي قال عنه البسطامي أبو يزيد: والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. هذه السكينة. هذا الذي قاله بعض العلماء، علماء النفس، قال: إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. السكينة يعطي القوة والذكاء والمال والجمال. قد يكون إنسان جميل لكنه شقي، قد يكون ذكي لكنه منحط، قد يكون قوي لكنه لئيم، قد يكون صحيح الجسم لكنه مريض النفس. يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. تكاد تكون السكينة هي أكبر ثمرات الإيمان، هي السعادة. والحمد لله رب العالمين.